نقلت وسائل الإعلام الأجنبية أخباراً عن النشاطات الثورية للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون في فترة ما بين يومي 11 و 14 من هذا الشهر. وكالة سينخوا وشبكة فانشو في الصين والجريدة الهندية هندستان تايمز ووكالتا جيودو وتيزي وجريدة نيهونغي جاي سينبون وإذاعة NHK في اليابان وتلفزيون زي نيوز الهندي والموقع الإنترنتي للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الجيمسونجية الجيمسونجية والنظيره الكونغوي الديمقراطي لدراسة فكرة زوتسي نقلت خبرا مفاده أن القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون أشرف على مباريات الهبوط وطرد الأهداف من أداء وحدات العمليات الخاصة للجيش الشعبي الكوري 2017. نشرت الجريدة اللاوسية بينتيان تايمز والمجلة الإنترنتية النيبالية نيبال توداي والموقع الإنترنتي للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية الأخبار عن التوجيهات الميدانية ومثله لجمعية بيكتوسان للصداقة التشيكية الكورية. نشرت خبرا عن قيام القائد الأعلى المحترم في زيارة مصنع بيونغيانغ للفطر ونشرت الجريدة النيبالية أرفن والمواقع الإنترنتية لجمعية الصحفيين النيبالية لدراسة فكرة زوتسي والسياسة سونغون وجمعية الصداقة النيبالية الكورية خبرا عن إشرافه على مباريات جنود الدبابات للجيش الشعبي الكوري 2017. أبرزت وسائل الإعلام والصحافة الأجنبية صور القائد الأعلى المحترم